القاهرة تقدم العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو أهل عزاز خدوا بالكم اللي أنا قايله العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو أهل عزاز خدوا بالكم اللي أنا قايله أهلا مرحب إيه أخبارك صاحبك أنا بحفظ أسرارك بس هقول لك سر خطير دردش كل سر بوير اسمع بقى انا عندي كتير حسك عينك تكشف سر ولا تلمح ولا تقر حسك عينك تكشف سر ولا تلمح ولا تقر اوعى يغرك حد يجرك يلقط منك المطر لا دي العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو ال أهل عزاز ما هو ده كلام اللي أنا قايله العتبة جزاز يكتبها عبد المنعم مدبولي بطولة شويكار فؤاد المهندس بالاشتراك مع عباس فارس ويخرجها محمود يوسف ادخل صباح الخير يا فندم نعم انا يا فندم انت ايه يا فندم حضرتك جاي تعطلني مش شايفني منشغل مش شايفني منهمك لا مؤاخذه يا فندم حضرتك اللي بعتلي بعتلك تقوم تخش وتقف ساكت لحد ما اخلص اللي في ايدي وبعد ما اخلص اللي في ايدي واقول لك نعم تبقى تتكلم حاضر يا فندم ايوه يا استاذ نعم انا يا فندم انت تتكتم انا بكلم اللي فندم اللي واقف جنبي متاسف يا فندم لما بقول لك انت نعم تبقى انت اللي تتكلم حاضر يا فندم ايوه يا استاذ نعم انا يا فندم لا مؤاخذه يا فندم اتكلم يا فندم ما عملتش حسابك ليه وضيعت 3 دقايق من وقت المصلحة معلش يا فندم انا متأسف مفيش حاجة هنا اسمها متأسف يا فندم اخرس لازم تعرف يا افندي ان وقت المصلحة سمين ولما كل ساعة من وقت المصلحة يضيع منها 3 دقايق يبقى بنضيع في اليوم 24 دقيقة يعني بنخسر في الشهر 24 في 30 ب 720 دقيقة يعني يبقى في خسارة في السنة 720 في 12 ب 8640 دقيقة نقسم 8640 على 60 يبقى في خسارة 144 ساعة وال 144 ساعة دول يكلفوا الدولة حوالي 2880 جنيه ولما حضرتك تضيع على الدولة 2880 جنيه تبقى موظف مختلس يعني تتقدم للمحاكمة وتاخد 6 أشهر وعشان كده بدل سجن 6 اشهر هتاخد خصم يومين اتفضل مع السلامه متشكر يا فندم ما تنساش تبعت لي الموظف الجديد ما هو ده يا فندم اللي واقف قدام حضرتك طب مع السلامه انت حاضر يا فندم انت الموظف الجديد ايوه يا فندم ولما بعت لك يا فندم ودخلت ما اتكلمتش ليه واقف ساكت ليه ما انا يا فندم جيت اتكلم قلت لي حضرتك استنى لحد ما تقول لي نعم اقوم اتكلم ايوه عشان هنا في نظام حاضر يا فندم اتفضل بقى اتكلم اسمك ايه ابو حفيظ يا فندم نعم بتقول اسمك ايه؟ ابو حفيظ عبقاوي يا فندم. ايه البغبغه اللي بتقولها دي يا استاذ؟ انت مركب طقم اسنان في عاهه في لسانك؟ لا يا فندم. يبقى وضح الفاظك وما تحرقش دمي، افندم اسمك ايه؟ عبد الحفيظ عبد القوي المراجيحي. والله حمد لله على السلامه يا عبد الحفيظ. الله يسلمك يا رفعت. واتنقلت مصر امتى يا عبد الحفيظ؟ من امبارح يا عمتي. بس استلمت الشغل النهارده طب وما جيتش تقعد معانا ليه يا ابني وهكنت تنام مع رفعت ابن عمتك والله ما حبيتش اضايقكم عمتي فروحت خدت لي اوضه في لوكاندا هنا في شارع الازهر لحد ما الاقي لي سكن اسمها ايه اللوكاندا دي اسمها لوكاندا التكال على الله حلوه قوي والله يا رفعت والاوضه فيها تقف بحوالي 17 قرش في الليله وازاي البنت حميده المغنوتيه عامل ايه معاها اسكت يا رفعت اما دي عامله حته غنوه جديده اسمها العتبه جزاز انما تهوس طيب يا عبد الحفيظ انا اسف قوي كان نفسي اقعد معاك شويه لكن مضطر انزل عشان عندي شغل دلوقتي شغل انت بتروح الشغل الساعه 9 بالليل لا انا اصل الشغل بتاعي ملوش مواعيد عن اذنك يبقى خلينا نشوفك طب مع السلامه Thank you. يا ستار ايه الهلومة دي؟ دي مصر دي زحمة قوي. وسلم نايلو حنايلو وين كنا عزاز قربوا طلوا حيلو وين. الله حميدة ايه اللي جابها هنا؟ دي بتغني العتبة جزاز هي بعينها، لكن يطلع ايه ده؟ سينما ولا تياترو؟ ايه كازن والعتبة جزاز؟ يلا اخش اشوف واسمع حميدة هنا، وهو الواحد يقضي له سهرة من نفسه. عمال تزعق وتهاتي باين عليك بلدياتي والحب بقلبك شايله ويل. العتبة جزاز والسلم نايلو حنايلو ويل كنا عزاز قربوا طلوا حلو ويل. العتبة جزاز والسلم نايلو حنايلو ويل. النضارة مغبشة أما امسحها عشان أسمعها كويس. نظرة عينك هتجنني آه حوش عني حوش سحر النني آه قمت كفاية لا تسحرني وده سحر وحدش طايله ويل. العتبة جزاز. اه موجود. اه ابراهيم تعالى اقفل الباب وراك كويس. الساعة بقت 11 يا استاذ عباس. واخد بالي. طلع جهاز اللاسلكي يا عم. الإشارة بتقول إيه يا أستاذ عباس؟ المندوب الجديد اللي بعتها الشبكة وصل الليلة. يعني ضروري قاعد في الصالة دلوقتي مع المتفرجين. فاكر أوصافه إيه؟ لا فاكر كويس. بدلة مهرولة ولابس نظارة وماسك لفة في إيده. خد بالك كويس. حاضر يا فندم. انزل بقى أنت الصالة وأنا هحصلك. اسمع إبراهيم اسمع. نعم. خلي هدى تيجي بعد ما تخلص نبلتها. حاضر. العتبة جزاز والسلم نايلو. يا سلام يا سلام، دي حاجة مفتخرة قوي. ده انت غلبتي حميدة والله. يا سلام صوت هيجنن. يعني عجبتك قوي قوي قوي؟ دي هلومة قوي. الله رفعت مش معقول. انت ايه قبل اللي جابك هنا؟ سمعت الغنوة دي وانا ماشي افتكرتها حميدة، قلت اخش اتفرج واسمع غنوة بلدنا. لكن تعالى هنا. انت مش قلت انك رايح الشغل؟ هو ده بقى الشغل اللي انت جاي له؟ لا ابدا، انا بس جاي اقابل واحد صاحبي هنا. لا يا شيخ علي انا الكلام ده، فقاستك انا فقاستك. وايه اللفه اللي في ايدك دي؟ ده ساندوتش مسقعه عملته لي عمتي ولفته لي في الجرنان. لكن قول لي البنت اللي كانت بتغني دي اسمها ايه؟ الله الله الله، انت عينك هتزوغ ولا ايه؟ لا لا انا معجب بس بصوتها و و و وايه كمان؟ وبس. سيداتي وسادتي، اليكم الراقصه اللولبيه عليا سوسن. خش. انت عايزني يا بيبي؟ اهلا اهلا حبيبتي اهلا. تعالي تعالي اقفل الباب وراكي. يا اخواتي يا اخواتي. يا خرابي يا اولاد يا خرابي. يا قمر والنبي قمر، الفستان ده يبقى نايلون ولا شفتشي؟ يا اخواتي. اقصى عليك يا عباس. احب الملبن يا خرابي، بيتهيألي كده احطك في الغيف واعملك ساندويتش واكلك. يا اخواتي. ويبقى ساندويتش ايه بقى؟ ساندويتش ملبن. قولي بقى. نعم. انت كنت عايزني ليه؟ ايوه يا ستي، شوفي المندوب الجديد اللي بعتها الشبكة جات لنا اشارة انه وصل، يعني ضروري قاعد في الصالة دلوقتي. اول ما هنعرفه انا وابراهيم هنديلك اشارة تروحي داخلة وتديله اشارة التعارف. عارفة؟ ايوه هقول له العتبة جزاز يقول لي السلم نايله في نايله. يلا بينا. استاذ عباس. يا ابراهيم. متهاجي هو اللي هناك ده اللي ماسك لفه في ايده. عليك نور. هدى. هدى. باين هو ده. اديله اشاره كده. حاضر. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا. مش معقول ده انت والله حاجه روعه خالص. ميرسي خالص. تسمح لي بكلمة في ودنك؟ نعم. العتبة جزاز والسلم نايله في نايله. يبقى هو. يا ستار يا رب. افندم. ايوه الكندة التكال على الله. طبعا نايم دلوقت. دي الساعة حوالي 4. حاضر. غريبة حد يضرب تليفون الساعة دي. استاذ عبد الحفيظ. استاذ عبد الحفيظ. ايوة. مين؟ في ايه؟ ايه؟ في حاجة؟ ايه؟ ايه يا عم بسيوني؟ تليفون عشان حضرتك. اتفضل هنا في الطرقة. يا ساتر يا رب. يا ساعة كام دلوقت؟ قربنا على الفجر يا استاذ. طيب. الو. ايوه انا عبد الحفيظ عبد الاول مراجيحي. يا اخواتي حضرتك كنت نايم؟ انا متاسفه قوي، ما كنتش فاكره انك حضرتك بتنام بدري كده. بدري؟ ده احنا بقينا الفجر. مين حضرتك؟ اصلا انا لسه ما نمتش فحبيت اسال عليك قبل ما تنام. متشكر قوي. لكن مين حضرتك يا اخواتي؟ كل ده ولسه ما عرفتنيش؟ نسيت اوام؟ ده انا لسه مكلمك من شويه. من شويه؟ مش واخد بالي يا اخواتي. طب اسيبك بقى عشان تنام. متاسفه قوي يا استاذ. لا لا لا لا، ما انا خلاص صحيت يا اخواتي. انت بتصحى بدري قوي بالشكل ده؟ لا قصدي يعني كنت نايم وخلاص صحيت. مين حضرتك؟ لا مش هقولك بقى. حذر مين؟ احذر؟ طب بس فكريني بحاجة، اي حاجة. طب هقولك العتبة جزاز. ها عرفتني؟ يا خبر. اللي عرفتك العتبة جزاز والسلم نايله في نايله. لا شاطر شاطر. قولي بقى مش متضايق مني عشان صحيتك؟ يا خبر انا اتضايق؟ بالعكس دنا. طب قولي مش عايز حاجة؟ حاجة ايه؟ اي حاجة. لا متشكر خالص. طب ما تفكر يمكن تكون عايز حاجة وناسي. ايه سكت ليه؟ بتفكر؟ طب اسيبك بقى عشان تفكر. الو الو. يا خسارة قفلت السكة. صوتها زي الكمانجة. يا اخواتي. الهلمة دي. العتبة النهاردة زحمة قوي. في كرسي فاضي اهو. سلام عليكم. ايه يا استاذ؟ نعم. الترابيزة دي محجوزة. انا مش قاعد على الترابيزة، انا قاعد على الكرسي. والكرسي كمان محجوز. لكن دول كرسيين. سيادتك حاجز كرسيين؟ ايوه حاجز كرسيين. ليه؟ علشان لما اتعب من الكرسي ده اقعد في الكرسي التاني. طب خلاص لما تتعب سيادتك يبقى تعال اقعد على الكرسي التاني وانا اقعد مطرحك. حلوه اللعبه دي. مساء الخير. اهلا يا استاذ عبد الحفيظ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ لا والله انا ما تشرفتش. محمود الملواني مقاول. اهلا وسهلا. عبد الحفيظ عبد القوي المراجيحي موظف. المعلم محمود زبون قديم عندنا. اهلا وسهلا. وحضرتك مقاول عمارات؟ عمارات، فيلات، منشآت، كل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لكن احنا ما شفناش حضرتك بقالك مدة. اصل عندي والله شغلانة كبيرة بضطر اسافر لها كل يوم. فين؟ في كفر ابو بطاطا. لازم عمارات بقى ضخمة قوي. لا دي حاجات كده سرية. بس كفر ابو بطاطا دي يتعمل فيها حاجات سرية زي ايه يعني؟ منشآت سرية تحت البحر. يا سلام يا سلام، منشآت سرية تحت البحر. ايوة، عشان ما تنكشفش. ربنا يعينك يا بيه. طبعا اذنكم دقيقة واحدة. الازازة والتلج يا بيه. متشكر يا برعي. عباس تعال اوام. خبر مهم جدا، في منشآت سرية بتتبني تحت البحر في كفر ابو بطاطا. مين اللي جاب لك الخبر ده؟ عبد الحفيظ قاعد يدحلب في الراجل المقاول لحد ما عرف منه. يا خبر ده عبد الحفيظ ده داهية، ده انا هبعته حالا. منشآت سرية تقام حاليا تحت سطح البحر بجانب كفر ابو بطاطا، المندوب الجديد موصل في انتظار تعليمات جديدة. يا سيدي زي الجو. جو ايه؟ الجو بتاع العتبة. الله يجازيك يا رفعت. شايفك كده دخلت في الغميق. لا والله ابدا، هو بس زي ما تقول يعني، ويعني زي ما تقول الحكاية، بس ادي الحكاية كلها. نعم يا سيدي. ايه زي ما تقول ان انا يعني وهي يعني وبس ادي الحكاية؟ انت ايه بتتكلم بالشفرة؟ مش تطمني وصلتوا لحد فين؟ لا ابدا، ده يعني مش زي ما انت فاكر، انما هو الظاهر بس كده يعني، زي ما تقول استلطاف، وزي ما تقول كمان شوية يعني نغبشة وبس. لا شيء. علي أنا وادي الكلام ده؟ لكن قول لي اتعرفت بالأستاذ عباس ولا لا؟ عباس ده ايه؟ مدير الكازينو. لا ما شفتوش ده. لكن غريبة قوي انه يحصل بينك وبين هدى استلطاف كده على طول، متهيألي كده زي اللي فيه حاجة. لا ابدا وحياتك، يا مسألة جاذبية زي ما قلت لك، شافتني انجذبت ما قدرتش تكتم في قلبها. يا سلام. انا بقى من الصنف اللي لما الستات تشوفه ما تقدرش تمسك في نفسها ابدا، لازم ولا بد تنهزم وتخر على ركبتيها. ما كنتش عارف الحكايه دي، يعني كل اللي بينكم استلطاف وبس. وحياتك طبعا، امال هيكون ايه تاني يعني؟ يعني مثلا ما طلبتش منك حاجه محتاجه؟ لا لا لا لا لا لا لا ما حصلش، هو بس كل اللي حصل مش اكتر من انجذاب. طيب بقى اعتبرني مستشارك الفني في الحاجات دي. احسن بعدين تخرم كده ولا كده. لا اخوك واعي واعي ومفتح قوي. ايوه اتفضل هنا يا عم الحاج، اتفضل. خدمة تانية يا استاذ؟ ايوه هات لنا قهوه بسرعه. حاضر. لا لو سمحت خليها شيشه. شيشه؟ طب هات لنا شيشه يا بسيوني. حاضر يا استاذ. اهلا وسهلا، اتفضل استراحه يا عم الحاج هدهد. ايه ده يا اخواتي، حلوه قوي الحاج هدهد دي. ايه ده، مين هدى وعامله في نفسك كده ليه؟ عشان اعرف اجيلك اللوكاندا، لو قلت لهم اختك بنت عمك بنت خالتك مش هيخلوني ادخل هنا في اوضتك، قلت اعمل نفسي راجل وابقى الحاج هدهد. الله يجازيك يا هدى، يا خبر زي بعضه. اتاري الواد رخر بيقول ضبيضاني كده وحليوه وكل ما يمشي يتهز. يا اخواتي ادي بقى اللي معرفتش اداريه. بس بس بس بس بس بس بس بس ايه مالك خايف من ايه؟ ما تخافش، انا لا يمكن حد يكشفني. ربنا يستر. اعمل ايه، كنت لازم اشوفك باي طريقه. تقومي تعملي في نفسك كده علشاني. قولي بقى. نعم. انت ما جيتش الكازينو ليه؟ البشكاتب هو اللي كتفني دلوقت ومخليني دلوقت ما اقدرش اعتب ناحيه الكازينو عشان اشوفك كل يوم. ما هو انا جايه لك عشان كده، عشان نشوف لنا حل، لاني ما اقدرش انا كمان اجي لك هنا كل يوم بالشكل ده. وانا بصراحه كمان اذا ما كنتش اشوفك كل يوم مش هعرف اشتغل، مش هعرف اعمل حاجه ابدا وهروح في 60 داهيه. يا اخواتي للدرجه دي؟ طبعا دي مسؤوليه، وانا دلوقتي مستلم شغله مهمه جدا. ما انا عارفه يا زازا طبعا والعمل. طب ما بلاش نخش الصاله وتبقى تجيني من باب المسرح. ما هو برضو نفس الحكايه، عشان ما حدش يشك في مجيي هناك كل يوم، يبقى لازم يكون لي عمل، ابقى مثلا مزيكاتي، مغني. طب خلاص تبقى مغني. مش بتعرف تغني؟ بعرف، بس يعني مش مغني مغني اهو كده، يعني كلش ان كان. يلا مش مهم، انا خلاص هتفق مع ملحن يشوف لنا لحنايا نغنيها انا وانت سوا، ومن بكره نبتدي البروفات. ايوه يلا يا زاد، يلا يا زاد، يلا يلا يا سيدي. على بنطلونه ياما يا حلاوة بنطلونه، عجبني لونه ياما. أيوة أنا اللي اخترت لونه. برافو برافو برافو برافو برافو، رائع، حاجة تجنن. مش معقول، أنتوا بتكلموا جد؟ يعني أنفع مغني؟ إلا تنفع طبعا يا أستاذ، ده أنت جهرة. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا اعتبر نفسي دلوقتي اكتشفت اكتشاف خطير. انا لازم اعمل لك قد 50 60 600، لا لا لا 6000 لحن عشان تغنيهم. 50 60 6000، دي حاجة تبقى هلمة قوي، ودول احفظهم مرة واحدة يا استاذ. امال؟ يا اخواتي لا طبعا يا زازا، كل يومين تلاتة اعمل لك كام لحن كده عشان تشتهر وتنتشر. ده انا على كده بقى ما كنتش دليان بنفسي. يا خبر، دي حاجة مروعة خالص. أيوة. حاجة خارقة للعادة. ده انت بلبل. ده انت كروان. زي بعضه. ايه يا عباس؟ استني استني، بيقولوا ايه؟ اللوز بلبن استوى خالص وبشوي الفرن بطاطا. يعني المنظمة مستعجلة على عدد المطارات؟ مش كده وبس، المشكلة الجديدة حكاية البطاطا. صحيح، قصدهم ايه بشوي الفرن يا بطاطا؟ انت نسيتي كفر ابو بطاطا؟ كفر ابو بطاطا. ايوه، مش فاكره الداهيه المسيحه اللي اسمه عبد الحفيظ لما دخل بمحمود الملواني المقاول وعرف منه انهم بيعملوا منشات سريه تحت البحر؟ فابو بطاطا. يا عيني على البساطه، هم عايزين يعرفوا تفاصيل عن المنشات دي يا ستي. خلاص عبد الحفيظ جاهز. بس هو يعني جاب عدد العشش لحد دلوقتي عشان نكلفه بحاجه جديده؟ ما هو مفيش غيره نقدر نكلفه، كل رجالتك معروفين. لك حق، بس ايه اللي حرك سي عبد الحفيظ ده؟ ده تقيل تقيل تقل. سيبهولي انا وانا هكلمه. بس اوعي تكلميه بالمفتشر. لا بالشفره. عليكي نور، ما هو كلامنا دايما لازم يكون بالسيم، بالشفره. بس ايه الشفره اللي يفهم بيها ان المنظمه مستعجله قوي على عدد المطارات؟ قلنا العيشه يا هدى، العيشه. العيشة. قولي لي يا ستي، الوالدة مستعجلة على الأمانة. كويس، وهقول له كمان بشوي الفرن يا بطاطا. حلو، سيب المسألة دي عليا وارتاح يا بيبي. الله يريح قلبك، زي ما انت تعب قلبي يا هدهدتي. يا اخواتي يا اخواتي، أموت في الرز أبو لبن، بس لازم يستوي. ألو، أنا رفعت. إيه؟ الوالدة بتسأل على الأمانة؟ طيب خلوا المراقبة مستمرة، مع السلامة. زازا. مين؟ قولي. نعم، الوالدة بعتة تستعجل تبعت لها الأمانة. ما انا قلتلك يا عمتي هبعت لها اول كل شهر. طب والنبي ممكن اعرف كام؟ الله، انت خدتيني في دوكك ده ليه؟ انت قبل عرفتي ان الوالده مستعجله الامانه ازاي؟ مش انا عمتك؟ عمتي؟ طب اسال الاستاذ البشكوته. اخصى عليه راجل خسع يطلع اسراره العائليه بالشكل ده. هو انا مش عائليه يا زازا؟ انت مش عائليه وبس، ده انت كمان حطياري عقليه. يا اخواتي يا اخواتي، الامانه كام؟ الامانه كده 3.5. اخبرنا المندوب الجديد ان عدد المطارات هو 3500 وفي انتظار تعليمات اخرى. ولا بسيوني يا بسيوني. أيوة بسيوني. ايوه تعال هنا. ايوه تعال بسيوني. ايوه فين الدوسيهات اللي كانت هنا؟ دوسيهات ال 19 دوسيه يا بجم. ما شفتهمش، ما تدور عليهم يا استاذ. انا قلبت عليهم الاوضه حته حته. الدوسيهات فين يا بسيوني؟ فتشني يا استاذ. يبقوا مضاعوا يا بسيوني، يعني هترفد يا بسيوني. الدوسيهات يا بسيوني، الدوسيهات الدوسيهات. ازاي دول راحوا من لوكاندا؟ مش عارف والله يا رفعت، مش عارف. كنت حاططهم على الترابيزه ومن خوفي لا ورقه تروح كده ولا كده ربطتهم بدباره. رجعت من بره ما لقيتهمش. هي حكايه غريبه، لكن غلط جدا ان اوراق زي دي تخرج بره المصلحه. المفروض اوراق زي دي تخلص جوه المصلحه، اما اذا كنت مضطر تاخدهم يبقى لازم يتحطوا في مكان امين. أيوة. مصالح ناس. أيوة, ايوه ايوه ايوه انا غلطان فعلا، اللي جبتهم من لوكاندا غلطان واستاهل ضرب البرطوشه كمان. وعلى كده يعني فتحتهم اشتغلت فيهم؟ ابدا طبعا، ما انت مشغول بالست. انا غلطان، انا غلطان يا رفعت يا اخويا، واستاهل الضرب بالبرطوشه كمان. بس مش عارف اعمل ايه دلوقتي. اعمل ايه يا رفعت؟ اعمل ايه؟ اقول لك انا تعمل ايه. قول يا اخويا قول. اعمل ايه؟ تضرب نفسك بالبرطوشه كده. الو الاستاذ عبد الحفيظ؟ والله ايوه انا عبد الحفيظ. يا اخواتي ملك يا زازا؟ لا لا زازا بقى ولا مازا، خلاص يا اخواتي. ليه زعلان من ايه؟ اصلي هروح في داهيه، ابقي تعالي بقى زوريني وهاتي لي عيش وحلاوه، وان امكن تبقي تجيبي لي سندوتش زيتون. فين يا حبيبي؟ في السينما؟ سينما ايه يا هدى؟ في قرميدان. يا اخواتي ليه كفل الشر؟ اصل الدوسيهات اللي واخدها من البشكاتب راحت من اللوكاندا، والبشكاتب طلع قريب عشماوي، فضروري وحتما هيحكموا عليا بالاعدام. يا اخواتي اعدام عشان شويه دوسيهات؟ اصلها يا هدى مهمه قوي، فيها اوراق خطيره، اوراق مهمه جدا. زي ايه كده؟ مش عارف يا هدى، اصل ما فتحتهاش من يوم ما خدتها. يا دوسيهات يا لي. طب بس يا عبد الحفيظ. بس ازاي؟ احسن انا كمان هعيط. طب وهتعمل ايه يا عبدو؟ مش عارف، محتاس ولايص ومش عارف اعمل ايه. دي هلمة قوي يا هدى. اقول لك تاخد اجازه بكره. اخد اجازه بكره عشان ايه؟ عشان تيجي معايا، هنروح انا وانت لواحده ست بتفتح المندل، وعلى طول حدلنا على مكان الدوسيهات فين. مش معقول يا هدى، انت بتصدقي في الحاجات دي؟ لا اسكت، دي ست خطيره قوي. اتصور مره واحد كان ضايع منه وجابته له على طول. هو ايه اللي كان ضاع منه؟ عقله. ياه، طب ايدي على ايدك يا هدى، نروح للست دي. هي اسمها ايه؟ اسمها الشيخة بسارية. تعال يا عبد الحفيظ خش، بس برجلك اليمين. حاضر. ياه، هي الأوضة بتاعتها ضلمة كده ليه؟ اسكت أحسن بعدين تسمعك. هادو بس أنا عوجزة من رجلينكم. حاضر يا ست الشيخة. ايه ده؟ هي مالها صوتها خشن كده ليه؟ اسكت، اصل العفريت اللي لابسها راجل. بلاش مشمش، مش عايزة ولا نفس، احسن اقوم ادي كل واحد رصيد. حاضر. اتكلموا، ضاع منك ايه يا يا عبد الحفيظ يا ابن حفيظة؟ مش همك اسمها حفيظة؟ ايوه يا ست الشيخ. هات فنجانك. خد من البخور اللي قدامك وارمي في النار، وما تخافش اذا اتقلبت قدامك قطن ولا عفار. يا مامي انا خايفة قوي يا عبد الحفيظ. لا لا ما تخافيش، انا جنبك. يا مرعش يا مرعش يا ابن المغراب، يا لابس الجزمة من غير شراب. يا مرعش يا مرعش يا لابس القبخاب، يا واكل النيفة وسايب الكباب. احضر الدوسيهات حالا، جنوبك سواب النابك والناب. قولوا معايا التعلم فاد فاد، وديله سابع لفات. التعلم فاد فاد يا مرعش هات الدوسيهات. التعلم فاد فاد يا مرعش هات الدوسيهات. سكوت سكوت، النوت والنوت. ايه هو هيتقلب فار؟ اسكت يا عبد الحفيظ لا نروح في داهيه. سكوت يا عبد الحفيظ يا ابن حفيظه. نعم. فنجانك في شويه عكوسات لازم تنفذها عشان تحضر الدوسيهات. حاضر. لازم تسمع كلام عباس وتخلي مخك معاه ترملات. حاضر. وطلبات الوالدة تنفذها أوام، لحسن يجيلك مغص وزكام. حاضر. وإذا كان بينك وبين هدى غرام، يبقى عباس هيعجنك ويخلفك من غير كلام. حاضر. وإذا عباس كلفك بكفر أبو بطاطا، مش هتتلامد معاه ونفذها بمنتهى البساطة. كفر ابو بطاطا؟ هتغرق في بير غويط لو فضلت عامل حويط. حاضر حاضر. سكوت. الثعلب فات فات يا مرعش هات الدوسيهات. الثعلب فات فات يا مرعش هات الدوسيهات. الثعلب فات فات يا مرعش هات الدوسيهات. يا عبد الحفيظ يا ابن حفيظة. نعم. تطلع برا دلوقتي في الانتريه، هتلاقي قدامك 29 دوسيه. الو. ايوه ممدوح. ايوه انا رفعت. ايه خلاص الدوسيهات رجعت له تاني؟ لا، حصل بالظبط زي ما اتفقنا. طب كويس قوي، مع السلامه. ايوه كده يا اخي، فرفش وانفلت كده. امال يا سلام، ده انتوا قعدتكم حلوه بشكل دي هلمه قوي. يا اخواتي ما انت اللي محليها، بس عايز تتقلب شويه عشان تدوب. ادوب؟ ده انا دايم خلقه من غير ما اتقلب. خلوها في المهم يا استاذ، خلوها في المهم دلوقتي. لا مؤاخذه يا بيبي. يا عبدو يا عبد الحفيظ. نعم. الامانه وصلت الوالده خلاص. وصلت؟ وصلت ازاي؟ وصلت ازاي؟ ده انا لسه ما بعتهمش. لا، ما انا بلغت الاستاذ عباس. أيوة. والاستاذ عباس بعتهم. وليه بس التعب ده؟ مفيش لا تعب ولا حاجه يا جماعه. احنا واحد دلوقتي يا اخي، المهم دلوقتي عايزين يعرفوا عدد الحدايات. نعم، عدد الحدايات. وعدد كمان اللي بيسوقوا الحدايات. اللي بيسوقوا الحدايات؟ ايوه. قصدك يعني الغربان؟ هم اللي بيسوقوا الحدايات اسمهم غربان. طبعا. مش تبقى تذاكر الشفره عشان ما تبقاش جاهل كده قدامه. لا ما انا عارف طبعا، اللي بيسوقوا الحدايات هم الغربان. ايه رايك في اللي بيقوله الراجل ده؟ معلش اصله مخه ملخبط شويه. كويس كده كنت هتودي نفسك في داهيه. ده يظهر عليه ضليع قوي في الشفره. مش بقول لك ده داهيه كبيره، ده حاويط بشاكش. ربنا يستر. شوف يا سيدي، عايزين كمان نروح كفر ابو بطاطا. كفر ابو بطاطا ده يطلع ايه كمان؟ اللي قالك عليه المعلم محمود المقاول اللي عاملين فيه منشآت سرية تحت البحر. ايوه افتكرته. طب واروح كفر ابو بطاطا ليه؟ عشان تجيب شوية. ايوه شوية بطاطا. عليك نور شوية بطاطا. يبقى نتفق بقى على ميعاد عشان نروح مع بعض سوا. اوي اوي اوي اوي اوي اوي ده انا مستعد كمان اروح من دلوقتي. لا لا لا بلاش هدى تروح انت لوحدك. لا ازاي لازم هدى تيجي معايا. الله عشان ايه؟ عشان اشيل البطاطا. اهلا يا عبد الحفيظ. اهلا. مش معقول. انا اسف اللي جيت لك في وقت زي ده. يا اخواتي ده انا سعيدة جدا. اتفضل. متأسفة قوي اللي قاعدة قدامك بالشكل ده. اصلي لسه خارجة من الحمام. لا معلش اصلي في حكاية كده شغلاني. فما اقدرش استنى لحد بالليل عشان احكيها لك. يا اخواتي طب قول يا عبدو. ايه مالك مكسوف بتبصلي كده ليه؟ بتبصلي ليه وانا بهدوم الحمام؟ اقوم اغيرها؟ لا لا لا لا لا لا والنبي خليكي خليكي. طب احكي. حاضر. يا اخواتي يا اخواتي مالك مرتبك كده ليه يا عبد الحفيظ؟ ما تحكي. ايوه هحكي وهحكي بس تسمحي اودي وشي الناحيه التانية. ليه؟ اصلي مش عارف احكي وانا باصصلك. طيب يا عبدو على كيفك احكي بقى. حاضر. الله ما تحكي. ايوه بس شايف انها ايه اللي تزوق مني اني احكي لك كده واكلمك كده وانا مديكي ظهري. تسمحي لي اتعدل. اتعدل يا عبدو. ها احكي. حاضر. الله انت ما بتحكيش ليه؟ اصل كل ما وشي يجي في وشك يروح مني الكلام وانساه. يا اخواتي صحيح يا عبدو. والنبي مش عارف بقى احكي ازاي. وانا برضو مش عارفه. طب ما بلاش بقى احكي واكتبهولك في ورقه. يا اخواتي لا انا عايزه اسمعه من بقك. حاضر. اللي حصل يا ستي الراجل البشكاتب بتاعي طلع راجل طيب جدا. تصوري كان في الكازينو امبارح واسمعني والنهاردة لما قابلته قعد يشجعني ونصحني. نصحك بايه؟ بالجواز. قال لي يا ابني لازم تتجوز. طب وانت رأيك ايه يا عبده؟ والله العظيم يا هدى انا شايف انه كلامه معقول لكن انت رأيك ايه؟ يا اخواتي طب وعايز رأيي ليه؟ ده رأيك انت المهم. هو انا بفكر في حد غيرك يا هدى. قلت ايه؟ انا ما عنديش مانع بس. بس ايه؟ اما تخلص من عملية الحديات. ايه مالك يا زازا من ساعة ما ركبت العربية وانت قاعد سرحان ليه؟ لا ابدا انا مش سرحان. والنبي يا اخي اللي ماشي. ايوه افندي. يلزم خدمة؟ ايوه من فضلك لو سمحت. من فضلك نروح منين لكفر ابو بطاطا؟ ايوه شوف بقى حضرتك. تمشي من اليمادي وتفضل ماشي لحد ما تلاقي سجرة واقف عليها حداية. تسيبه وتحود يمين. تفضل ماشي لحد ما تلاقي البحر قدامك. ترجع تاني وتروح محوط شمال كده. هتلاقي مفارق. تقف كده تسيب الطريق اللي في وشك وتاخد الطريق اللي في جفاك. تمشي في طريق جفاك ده لحد ما توصل لكفر ابو بطاطا. فهمت حضرتك؟ والله من جهة فهمت يعني تقدر تقول كده ولا فهمت ولا حاجة. ممكن حضرتك تشرحولي تاني؟ ولما يشرحولك حتى 50 مرة هتعرف تروح على الوصفة دي؟ تسمح يا عمي تيجي تركب معانا توصلنا؟ وماله يا ست هاني ده احنا نخدمك بعنيني. احنا بقينا فين دلوقتي يا اخ؟ خلاص جربنا يا دوبك نعدي المطار الجديد اللي جاي ده ونسيب المدفع اللي بعده وكمان مدفع تهل علينا كفرة ببطاطا بإذن واحد أحد. أما غبي أو الراجل ده بشكل يتطوع كده من نفسه ويقول هنا في مطار، افرض جاسوس ولا حاجة يبقى إيه العمل؟ برافو عليك برافو عليك يا عبدو هايل. ياما ايه ده يا هدى؟ ايه في ايه؟ مش عارفة يا عبد الحفيظ، يا ساتر يا رب يا ساتر. انزل من العربية منك ليها. ايه يا عم حصل ايه؟ احنا غلطنا في حاجة؟ نعم بتستقبله ولا بتستقبله؟ انتوا فاكرينها ايه سبهللي؟ عايز مننا ايه مش تفهمنا؟ هي فين جوام؟ هي ايه بس؟ المسرجة. ما انتش مولع مسرجة ليه؟ مسرجة؟ مسرجة دي ايه؟ حد يمشي من غير نور في منطقة عسكرية سيدي؟ ما كناش نعرف والله انها منطقة عسكرية. ايوه فين المسرجة؟ تطلع ايه بس المسرجة دي يا عبد الحفيظ؟ اللمبة الصاروخ اللي بيعلقوها في العربيات الكارو من ورا. الله، طب ما احنا مولعين النور بتاع العربية اهو. ده مش اسمه نور، دي اسمها فانتازية، لازم تعلقوا مسرجة. انتوا عاوزين ايه؟ تخربوا بيتي ولا ايه؟ حاضر حاضر، اول ما نقابل بتاع المساريج هنبقى نشتري واحده ونعلقها. طب اتفضل، وتاني مره ما تعملش كده. مع السلامه. يا خلاص يا عبد الحفيظ، عديت الحديات والغربان؟ عديت يا ستي لما دماغي لفت وظهري انقطم. بس عديت مظبوط مظبوط؟ والله بقى بيني وبينك ما اعرفش، اهو كل حداية ولا غراب يجوا قدامي اعده، لكن ما اعرفش بقى اذا كان هو اللي اتعدى قبل كده ولا غيره. لا شاطر يا زازة، بس انا رقبتي تلوت من كتر ما انا باصص لفوق. معلش يا حبيبي، لكن انا مش فاهم الراجل عباس بيطلب الطلبات دي ليه يا سيدي؟ واحنا مالنا؟ مدام حيدينا فلوس ننفذ له طلباته. ايوه بس انا راجل مطرب، مالي انا بشغلة العد دي؟ عدي للمنشآت، عدي للغربان، عدي للحدايات. ايه فاكرني مطرب وعداد؟ وعديت العشش كمان؟ عديتها يا ست رخ، وكنت حنضرب علقة. من مين؟ من الصيادين. ما هي عشش صيادين دي، افتكروني من بتوع البلدية وجاي عدها عشان اهدها. طب وبعدين؟ جريت من قدامهم وقعدت عد من بعيد. طب قولي لي بقى انت عديتي ايه؟ انا ما عديتش حاجة، انا نمت يا اخويا. نمتي؟ انا اصل المشوار تعبني خالص خالص مالس، فقلت اغمض عيني شوية فروحت رايحة في النوم خالص خالص مالس. وانا دخت واتقورت عيني خالص، ويمكن رقبتي ما تتعدلش ابدا بعد كده خالص. بعد الشر عليك يا زازة. طب تفضلي بقى اركبي عشان نرجع. لا نرجع ازاي؟ مش لما تعد المنشآت اللي تحت البحر قبله؟ يا ستي ما بلاش المنشآت دي، وكفاية الغربان والحدادي. لا ازاي يا زازة، دي عملية فيها فلوس كتير. يلا اقلع اقلع. امال هتنزل البحر بهدومك؟ اه. طب ودي وشك هناك. حاضر، بس بسرعة شوية يا زازة. حاضر يا ستي. استعنى عشقة بالله. خلاص لسه؟ خلاص لسه؟ خليص خلاص. ايه ده يا عبد الحفيظ؟ ايه انت لابس بنطلون بيجامة تحت البدلة؟ طبعا، امال فاكرة انزل البحر من غير هدوم عشان اسقع؟ طب يلا جمد قلبك بقى وانزل. اخ استعنت على الشقة بالله، اللهم استرها معانا يا رب. مالي انا بس ومالي الشغلة المهببة دي؟ مش وقته بقى يا زازة، دي فيها قرشين كويسين. ايوة يا ستي، بس انا راجل مطرب مشهور، يتبهدل البهدلة دي ليه؟ دي تبقى هلومة قوي يا اخواتي. معلش يلا بقى. ده انا هيمان سلم. يلا بقى. طب شجعيني احصل مية بينها ساعة، شجعيني ونبي. يلا يا سيدي استعد. واحد اتنين تلاتة. الحقوني ايه مالك يا عبد الحفيظ؟ اغرق اغرق. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا ابدا. الحقوني. الو الو الو. احم احم. ايوه العباس يا فندم. بس بس نو الجو حلو. هذا يا فندم قط النط خطر الفطيره. يلا يا ده ابراهيم قوام يلا. ايوه في ايه يا استاذ عباس؟ اقفل الباب عبال ما اطلع جهاز الاغسال. حاضر. ايه خير يا استاذ عباس؟ بيستعجلوا عمليه كفر ابو بطاطا وعايزين يعرفوا عدد الزماميل اللي ضد الحدايات والاماكن بتاعتها. الله، وتطلع ايه الزماميل دي كمان؟ استنى يا سيدي اما اشوف لك الشفره. لا دول طلباتهم كترت اول يومين دول. ها طلعت ايه الزماميل دي بقى؟ الزماميل يا سيدي اللي ضد الحدايات يعني المدافع اللي ضد الطيارات. يا خبر ابيض، دي شغلانه عريضه قوي. دي انيل كمان من عمليه الحدايات. لكن الست هدى ما بعتتش تلغراف ولا حاجه عشان تطمن عليهم. ابدا ولا حد سال فيا. ما هو عبد الحفيظ ده باين عليه رخر لخمه ويلخم بلد. ما هو راخر من ساعه ما جه وانا مش عارف اتلم عليه ابدا، بل جلي مخ الجدع ده مبوظ اعصابي. ما هو رخر باين عليه كده عينه زايغه. قصدك ايه؟ لا يعني ابدا. بس بس ايه؟ انت شفت حاجه؟ اتكلم يا سيدي. ما شفت ولا شفت حاجه ولا محتاجه. بس إيه؟ يعني إيه؟ كنت عايز اقول لل إيه؟ تبقى تاخد بالك يا استاذ عباس. انا اذبحه ومش اذبحه بس، ده انا اكله بسناني كده. اي استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى. عبد الحفيظ احسن دلوقتي؟ الحمد لله، بس كنا هنروح في طيس. بعد الشر عليك يا زازا. ما هو برضو اللي مجنني هيعمل ايه بعدد الحدايات والغربان؟ يكونش هيفتح حلقه غربان؟ ما تسيبك بقى يا عبد الحفيظ من الحكايه دي. على رايك. الو، انا رفعت. ايوه يا ممدوح، بعتوا معلومات كفر ابو بطاطا؟ طيب كويس قوي. الو، بس بس نو الجو حلو. حاضر يا فندم. ايه في المقام؟ احسن في اشاره غير. مش معقول، مش ممكن. في ايه يا عباس؟ صباح الخير بالليل ومساء الخير الصبح بدري، ده مستحيل مستحيل. يعني ايه بس الكلام ده؟ بيهنس عبد الحفيظ على عملية ابو بطاطا. دي معناها صباح الخير بالليل؟ ايوه. ومساء الخير بدري معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها كارثة. ليه؟ المنظمة عينت عبد الحفيظ مدير للشبكة. والنبي قصدي يا خسارة. طب وحنعمل ايه يا عباس؟ هعمل ايه؟ لازم انفذ الامر اللي يقتلوني، اسلمه كل حاجة. الشفرة، الشفرة اولا والاجهزة كلها. اخياني اعمل انا ايه دلوقتي؟ اخبط دماغي في الحيط. لا حرام يا عباس، لا الحيطة تتعور. بتتلاقي علي يا هدى؟ معلش. ابو رعي، ابو رعي. افندي بقى استاذ عباس. شفت عبد الحفيظ في ايديا؟ والله ما اعرفش هو فين دلوقتي. انا عارفة طريقه، عن اذنك اجيبه لك حالا. بيبي. نعم. البقية في حياتك. الله الله الله. ايوه الحفيظ، سمعنا يا اخي سمعنا. يا ليل يا ده يا يا ايوه يا سيدي. ايوه ايوه يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. عريس يا بابا. يا يا ايوه ايوه خليك معايا والنبي سلطني. ايوه يا ليل. الله يا يا يا يا سلام يا سلام يا ودي. ده حاجة عظيمة جدا. الله يخليك يا فندم، الله يحفظك. ألف مبروك. الله يخليك يا فندم، الله يحفظك. ده بس عشان ولو صوت يعني شوية كده، إنما يا سامعة الطرب يا فهيمة؟ سامعة؟ سامعة. بس ده قطع قلبي خالص. سلامة قلبك يا سهاني. ايه مالك يا بسيمة، بتعيطي ليه؟ اصله محزن قوي يا بابا. لا حول الله يا ربي، طبطب عليها بقى يا عبد حفيظ ابني. شوفي مين يا بسيمة. مساء الخير يا اسطى فرغلي. اهلا اهلا عم الحاج هدهد، اهلا اتفضل. معلش انا بس كنت عايز عبد الحفيظ بسرعة. اوامي عبد الحفيظ. تفضل تفضل، استلم. ادي فوتوغرافيا، وادي الافلام بتاعتها، وادي الحبر السري، وادي الكود. الحبر السري والكود. ايوه استلم يا اخي. اتفضل. وادي جهاز الارسال. جهاز الارسال؟ ده جهاز ارسال؟ ايوه. بتستغرب كده ليه؟ اصله موديل قديم طبعا. حضرتك بقى هتبعت تجيب لنا واحد موديل جديد. وده كشف باسماء الشبكه كلها. اسماء الشبكه؟ ما هي دي مش اسمائهم الاصليه، دي اسمائهم الحركيه. ايوه بس افهم، حبر سري وجهاز ارسال وكشف اسماء الشبكه انا عايز افهم. يا سيدي ما انا لسه ما سلمتكش بقيه الاجهزه. اتفضل، ادي 9 مسدسات. اه لا، ده انا لازم افهمها بالظبط بالظبط. ايه اللي 9 مسدسات؟ إيه لازم افهم، عايز افهم. ما هو لسه ما سلمش حضرتك المسدسات ام صوت مكتوب. اتفنزل ام واتفنزل، ادي الجدول. كتاب الايجاز في علم الالغاز. ما هي دي اخر شفره بتشتغل بيها. ادي كل حاجه عندي. حاجه ايه؟ حبر سري وشفره وجهاز ارسال ومسدسات، ايه الحكايه دي؟ انا عايز افهم. وكل ده اللي سلمت انا يا سياده المدير عبد الحفيظ المراجيحي. نعم. نهنئك بمنصب المدير. الو انا رفعت. في حاجه هلمه قوي، عباس سلمني حاجات النهارده ومش عارف راسي من رجلي، تعال لي بسرعه. طب اسبقني على البيت بسرعه. بس يا سيدي، راحت واخداني هدى على مكتب عباس وراح مسلمني الحاجات، حبر سري، جهاز ارسال، مسدسات، حاجات كده ما نش فاهمها، حاجات ومحتاجات لا فاهم فيها حاجه. ايه الحكايه دي بقى يا رفعت؟ اسمع يا ابو الحفيظ. أي. انا كنت عارف كل حاجه من اول يوم رحت فيه الكازينو. ما تسالنيش كتير، ومسيرك تعرف كل حاجه. الجماعه دول وعلى راسهم عباس شبكه جاسوسيه، وكانوا فاكرينك مندوب المنظمه. منظمه؟ منظمه ايه؟ منظمه من اخطر شبكات الجاسوسيه. طب ولما كنت عارف يا رفعت ان انا وقعت الوقعه المهببه دي، سبتني ليه؟ ما نبهتنيش ليه؟ لان عن طريقك قدرنا نعرف حاجات كتير، وانت قدرت تخدم بلدك من غير ما تعرف. ده انا علشان بلدي مستعد كمان اضحي بنفسي، مستعد اروح اقتلهم واحد واحد. حتى هدى؟ هو صحيح انا بحبها رفعت، لكن بحب بلدي اكتر. حدوس على قلبي، على حبي، على كل شيء، لكن ما اقدرش اتهاون في حق بلدي ابدا. مستعد دلوقتي اروح اخلص عليهم كلهم، اذبحهم، اقتلهم. لا يا عبد الحفيظ، الحكايه مش حكايه قتل. واللي مطلوب منك دلوقتي انك تفضل معاهم زي ما انت. الكشف اللي اداهولك عباس ده فيه اسماء المنظمه، ده مهم جدا، لكن الاهم اننا نعرف مين اللي ورا الشبكه، مين اللي بيحركها، مين اللي بيمولها. طب ودي ممكن اعرفها ازاي يا رفعت؟ وجودك دلوقتي معاهم بقى مهم. أيوة. ومركزك الجديد اللي عينوك فيه هيسهل لنا العمليه دي، وهنقدر نوصل لمنبع المنظمه دي في الخارج. فمن دلوقتي تخلي كل واحد يشتغل زي ما هو. طب والمصلحة وحضرة البشكاتب؟ برضو هتروحها زي ما انت، وتسمع كلام فرغالي وبرضو تخاف منه وتنفذ له كل طلباته. طب والوقعة الجديدة اللي وقعني فيها دي، بسيمة بنته اللي عايز يجوزها لي؟ والله يا عبد الحفيظ، اذا كانت بنته كويسة وبنت ناس كويسين مفيش مانع تتجوزها اذا كنت بتحبها. والله انا لا بحبها ولا حاجة. خلاص، يبقى حاول تتصرف بأدب وبذوق من غير احراج. نبتدي بقى الشغل، يلا بينا. على فين؟ هعلمك ازاي تستعمل جهاز اللاسلكي والحبر السري والشفرة والحاجات اللي انت استلمتها دي. تعرف يا رفعت انا حاسس بايه دلوقتي؟ بايه؟ باني بقيت حاجة مهمة، بقيت حاجة هلمة، وهلمة كبيرة قوي. مطلوب استعجال عملية حصر زمامير المضادة للحدايات مع إرسال صور بمواقعها. مين؟ أنا هدى. أنت قافل عليك الباب ليه يا زازة؟ لا، أصلي كان فيه إشارة بتعليمات جياني من الوالدة. تعليمات عشان إيه؟ لا، مش ضروري تعرفيها. إيه ده؟ أنت بتخبي علي أنا يا عبد الحفيظ؟ لا أبدا، وده معقول أخبي عليك أنت يا روحي؟ أنا بس مش عايز أشغل مخك يعني بحاجات مش مهمة. لا بس أنت رديت عليا كده بطريقة غريبة شوية. لا أبدا، أنا بس اللي صوتي تعبان شوية. شفتي؟ أصل امبارح وأنا بغني فضلوا الناس يقولوا لي قاعد قاعد لحد ما صوتي اتنبح. طب قول لي بقى، الإشارة دي كانت عشان إيه؟ ومستعجلة ليه يا ستي؟ ما انت هتعرفي كل حاجة بعد دقيقة في الاجتماع اللي عندنا دلوقت. معرفش إيه اللي أخرهم. الساعة 6:06، أهو إبراهيم وصل أهو. مساء الخير يا فندم. أهلا إبراهيم، اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا. اسف اللي اتاخرت دقيقتين دول، اصل المواصلات زحمه قوي. لا معلش، تبقى تعمل حسابك يا برعي وتيجي في الميعاد مظبوط. حاضر يا فندم. مساء الخير عليكم. الساعه كام دلوقتي يا استاذ وجاي متاخر ليه انت؟ ما هو الاجتماع الساعه 6. ايوه الساعه 6، لكن الساعه دلوقتي 6:02. آه. واللي اتاخر في دقيقتين يعني اتاخر في 5، في 7. يتاخر في ساعه. ودي معناه انك عضو مهمل، عضو فاشل، عضو مخرب. وبما انك عضو مخرب يبقى لازم تتحاكم وتنضرب بالرصاص، فاهم؟ معلش يا زازا، هو غلطان، سامحه المره دي عشان خاطري. مفيش حاجه هنا اسمها عشان خاطري، انا ما اعرفش ابويا في الشغل. ثم زازا دي كمان ما احبش اسمعها هنا، فاهمين؟ فاهمين يا فندم. دلوقتي اول حاجه لازم تعرفوها التنظيم الجديد. بما اني بقيت المدير يعني لازم يبقى فيه وكيل، وطبعا كلكم عارفين هيبقى مين. ها؟ لا لا لا، مش انت. جنة طيبة بني. الوكيل بتاعي هيكون السيد المبجل المحترم ابراهيم افندي العنبري. متشكر قوي يا فندم، متشكر قوي. امال الاستاذ هيبقى ايه؟ استاذ مين؟ عباس. بما اني دلوقتي بقيت مدير ولا مدير الا انا، يبقى عباس دلوقتي هو اللي هيقوم بمهمه عد الزمامير، مفهوم يا عباس؟ مفهوم. وعايز العملية دي تخلص في ظرف 24 ساعة، 24 ساعة ودقيقة حبلغ عنك الوالدة، مفهوم؟ هي والدتك اسمها ايه؟ والدتي. خلاص، مش عايز كتر كلام. وابراهيم وبرعي مهمتهم دلوقتي يجمعوا معلومات من زباين الصالة، خصوصا المعلومات الاقتصادية، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. الاجتماع خلاص دلوقتي، وتفضلوا. استنوا استنوا. الذي يتهاون منكم وما يمشيش كويس ولا يبلطج هعبطه، حملص ودانه، هخرب بيته. اتفضلوا. عن اذنك يا فندم. مع السلامه. انت مالك عصبي كده ليه يا زازا؟ اصل الواحد لازم برضو يوريهم العين الحمراء يا اخواتي. دمك خفيف موت حتى وانت متنرفز، لكن ما قلتليش ايه على ايه شغلتي انا بقى هتكون ايه. انتي انتي يا هدى. انا ايه يا عبد الحفيظ؟ انت بعدين هتعرفي. يا سيدي بقى انا عايز. حاضر. اما يبقى في اجتماع يبقى مفيش ولا نفس، فاهمين يا حوش؟ متأسفين يا فندم. بس اخلص منك له. السؤال الاول، ماذا تم في عمليه الزمامير؟ انا والله يا فندم رحت علشان. انكتم يا فندم وخلي عندك ادب وتعلم النظام. حاضر. تقوم تكلم الوكيل بتاعي الاول، والوكيل بتاعي هو اللي يكلمني. مش فوضى تكلمني منك كده لي على طول، دي تبقى فوضى وقلة ادب. اتفضل رد. ايوه يا استاذ عباس. نعم. حاضر. طب بالك انت، انا رحت يعني وعملت كل جهدي عشان اعدهم لكن ما امكنش. قول له بقى. ايوه دي اللي هقول له. بيقول لي حضرتك انا رحت عشان كل عدهم لكن جهدي عملت ما امكنش. خلاص. ايه اللخبطه دي يا جدع انت اللي بتقولها انت يا فندي يا حمار انت؟ بيقول لك ايه اللخبطه دي اللي عملتها يا فندي يا حمار؟ انا مش حمار، انت اللي 60 حمار. بيقول لك انا مش حمار وانت اللي 60 حمار يا سياده المدير. بتقول ايه؟ انا حمار يا قليل الادب؟ الله الله الله، ده ما يقصدكش انت، ده عباس قصده ابراهيم. يا نهار مدحوس. انت وادي عباس بتتجرأ وتشتم الوكيل؟ ده انا بطعك والله. يا جماعه يا جماعه مش كده. خليك عاقل امال يا حضره الوكيل، حصل خير بقى. سكوت. حاضر. سكوت. حاضر. بما ان عباس ابو جبه أثبت فشله في مهمة الزمامير يبقى حقوم بيها أنا، ويقوم هو بالعمليات التافهة التانية. يا عباس. نعم. رد يا عباس يا أبو جبة. نعم يا فندم. نعم. بيقول لحضرتك نعم يا فندم. نعم. جدع. مطلوب منك دلوقتي تعد الدبان اللي في البلد دبانة دبانة. المهم تعد الذكورة لوحديهم والنتي لوحديهم. تعد الذكورة لوحديهم والنتي لوحديهم. حاضر. إنما إبراهيم. أيوة خد بالك يا إبراهيم. يا سيادة الوكيل ما أنت إبراهيم. صحيح جدع إبراهيم. نعم. انت وبرع تستمروا في جمع المعلومات من الصالة. انتهى الاجتماع اتفضلوا غوروا. انتهى الاجتماع واتفضلوا غوروا. وانت اولهم. وانا اولهم. طبعا اذنك بقى يا حضرة المدير. لا انت تستني. اتفضلوا انتوا. افندم يا استاذ. نعم. ايوه هدى انا بس كنت عايز اسالك. يعني انا اللي عايز اسالك انت ما كلفتنيش ليه باي شغل؟ عشان مش عايزك مش عايزني ايه؟ مش هشتغل انا؟ امال اخد الفلوس من المنظمه ليه؟ لازم اقدم شغل بالفلوس اللي باخدها دي؟ لا لا لا مش ضروري ابدا. انت مش ضروري ابدا. مش ضروري. ضروري مش ضروري اشتغل. خلاص اسمح لي بقى اتصل بالمنظمه واقول لهم عشان ما يبقى ليش زم. لا لا هتشتغلي. انا ما عنديش حد يقعد من غير شغل. لازم تشتغلي يا اخواتي. انا تحت امرك يا فندم. تتصلي بالمؤلفين والملحنين علشان يعملوا لنا اغاني جديده عشان الناس ما تنساش هيمان سلم. طب حضرتك تحب تكون ايه موضوع الاغنيه؟ موضوعها يبقى بين الحب والواجب. حب ايه يا استاذ؟ حد يعرف الحب دلوقتي؟ لا يا هدى لا. الحب زي المية والهوى ما يستغناش عنه اي انسان. النظام يا همج النظام. الاستاذ بيقول سكوتي يا همج. انتوا يا همج على فكره انتوا همج. وانت اولهم. وانا اولهم طبعا. متشكر يا فندم. نخش بقى في الشغل. اتفضل نخش في الشغل. عملت ايه في عمليه الدبان؟ عملت ايه في عمليه الدبان يا جرحتها اللي اسمك ابو ايه ده؟ عمليه ابو جبه. انت يا استاذ ابو جبه رد. انا يا فندم والله يا مؤاخذه يا معلش ادي ايدك قدامي. ايه ايه ايه رايح فين؟ رايح فين؟ اصل بس يعني اي اسم الله على مامك يعني. طب اجري اجري اجري اجري اجري جتك البلا. اعوذ بالله. ما تصرفهم كمان دول رخرين. اسمع عاد انت وهو قال اتفضلوا فسحة يلا. ايوة كده من زمان عاوز اقعد معاك اكلمك كلمتين بس مش عارفة. وانا والله نفسي اقعد معاكي قعدتين بس مش عارف. يا اخواتي ازاي ده بقى؟ ده انا قعدت معاك وكانت قاعدة شاعرية جميلة خالص خالص خالص خالص مالس. فين ده؟ في الحلم. في الحلم؟ ازاي؟ احكيلي. حلمت يا سيدي انا وانت كده قاعدين في حته كده عامله زي كشك السجاير بس مليانه ورد ابيض في ابيض. زي كشك السجاير ومليانه ورد. عارفه ده يبقى ايه يا هدى؟ ايه؟ الكوشه. كوشه الفرح. صحيح. قالوا ايه واحنا قاعدين في الكوشه بصيت لقيت واحد عسكري لابس جبه وقفطان وراح ملبسنا كلبشات في ايدينا. وعارفه العسكري ابو جبه وقفطان ولبسنا الكلبشات ده يبقى ايه؟ يبقى ايه يا زازا؟ يبقى المأذون اللي هيكتب الكتاب لينا. صحيح يا زازا. ده يبقى اسعد يوم في حياتي يا حبيبي. وانا كمان يا حبيبتي. من رقم 15 الى الوالده. المندوب الجديد متورط في علاقة نسائية مع هدى. العلاقة تهدد الشبكة بالكشف والضياع، واخيرا يا تلحقونا يا ما تلحقوناش. ايه ده عباس بتعمل ايه هنا؟ عباس انا اصل يعني اصل كنت ببعت اشارة باستقالتي من المنظمة. وازاي تتجرأ وتخش الاوضه دي من غير اذن؟ لا مؤاخذه، اصل يعني ايد حضرتك مشغول مع الست هدى، فيعني محبتش اضايقك. واو تقوم تستنى ساعه واثنين وثلاثه لحد ما اخلص؟ متنسف قوي لحد ما تخلص. ثم يا استاذ اما تحب تبعت استقاله تقوم تقدمها لي انا الاول، وبعدين انا اتصرف فيها. ثم تستقيل ازاي يا سي عباس؟ ها هو دخول المنظمه زي خروجها؟ اتفضل روح كمل عملية عد الدبان. بس يا فندم يعني بس مش عايز نفس. حاضر. اتفضل. حاضر. وخد بالك. حاضر. عايز الدكورة لوحديهم والنتي لوحديهم. حاضر. الو. ايوه انا رفعت. بتقول ايه؟ متورط في علاقة نسائية بتهدد الشبكة؟ لا كويس الحكاية دي. مع السلامة. خدوا بالكم الكلام اللي بقوله كويس. خد بالك يا ابراهيم انت وبرعي. واخدين يا فندم واخدين. هتنزلوا الصاله كل واحد فيكوا كده يصطاد له زبون يقعد يدردش معاه لحد ما يبعبع له اللي في قلبه. فاهمين؟ امال فاهمين يا فندم. فاهمين. المساله دي عايزه حرفنه. هتلاقي اللي عامل نفسه عارف كل حاجه ده سهل قوي. مجرد ما حد ينكشه هيروح قايل حاجات ومحتاجات. هتلاقوا اللي شارب له مثلا كاسين ولسانه بقى سايب، ده راخر هتقدروا تعرفوا منه حاجات كتير. تلموا المعلومات دي كلها وتجيبوها لي. فاهمين؟ فاهمين طبعا يا ريس. ادخل. لا مؤاخذه يا فندم، مش سيادتك طلبتني؟ يا الساعة كام دلوقتي يا أستاذ؟ الساعة دلوقتي 8 إلا دقيقتين يا فندم. يا أفندي الساعة دلوقتي 8 وربع، ومعاد المصلحة يا أفندي 8. أنت مش بتشتغل في وكالة؟ يا فندم الساعة في إيدي أهي، 8 إلا دقيقتين. دي ساعة بايظة زي صاحبها. الساعة دلوقتي 8 وربع، أنا هطلب لك ساعة التليفون اللي أصدق مني ومنك علشان تصدق. الساعة 7:58. شفت يا أستاذ؟ بتقول الساعة 8:15 دلوقتي. يا فندم مش معقول. يا فندم بقول لك 8:15 والسماعة إيه لسه على ودني. الساعة 7:58:30. ها بتقول ربع وثلاثين ثانية. يا فرغال يا فندي خلي عندك دم. الساعة 7:58:40. ها بتقول 40 ثانية. الله يا فندم مش معقول، ده انا ظابط ساعتي كويس قوي، لسه ما جاش 8. ما هي ساعه الحكومه ايه لسه على ودني، وبتقول الساعه 8:15:40. يا استاذ فرغلي اختشي على دمك لحسن اطلع اخدك قلمين. الساعه 7:58:50. ما مش معقوله الحكايه دي، مش معقوله. ايه في ايه يا فندم؟ ايه حطيت سماعه ليه؟ قول لي. هي الساعه اللي في التليفون دي تقرب لك؟ تقرب لي؟ تقرب لي ليه يا فندم؟ لا مفيش، خلينا احنا في موضوعنا. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في الساعة يا فندم. بقول لحضرتك ان انا جيت 8 الا دقيقة. طب والساعة كام دلوقتي معاك؟ دلوقتي بقيت 8:03. يعني جاي حضرتك متأخر 3 دقايق. يا فندم ما انا كلمة. اتفضل روح شوف شغلك ومخصم لك يومين. وثمانين 13 الدبانة طبعا، ومعانا 5 يبقى فيها 9. كويس اوي اوي. ما اعرفش بقى ده كانوا يقولوا ايه ولا ايه. نقسمهم 100 71,717 ومعانا 27 يبقى يعني 52,432 دبانة. دول الدكرة نهايته نحسب بقى النتايات وتسعة خمسة وتسعة. الله انت جيت يا اهلا. بتعمل ايه يا بيه؟ اديني لا يسخدي في عدد الدبان ومش عارف ازاي اعرف الدبانة الذكر من الدبانة النتاية مش باينين. طب دي سهلة قوي قوي يا بيبي. تجيب واحدة وتحطها على ايدك، اذا طارت تبقى نتاية واذا طار يبقى ذكر. والله فكرة كتر خيرك يا شيخة، والله ريحتيني. لكن الله فين عبد الحفيظ مش شايفه معاك يعني؟ ما تجيب ليش سيرته والنبي، لحسن دمي بيغلي اهو قاعد في اوضته مستني اشارة من الوالدة. معلش يا اختي بكرة هتطمني، بكرة تسمعي اخبار هتفرحك قوي. يا ريت يا عباس. يا ساتر ما تتصورش بقى دمه تقيل على قلبي قد ايه. ده انا هخبطهولك حتة زومبا هتطيض له نفوخه باذن الله. صحيح يا عباس، بكره هتسمعي وتشوفي وان شاء الله كده هنرجع لايامنا الجميله. يا ده يا اخواتي ده انا افرق شربات ساعتها والنبي يا بيبي. الله اصلي بقى لي زمان ما سمعتهاش من بقك دي. لا لا لا لا لا خليك عاقل امال. اما اروح انا اقعد معاه عشان اشوف الاشاره دي فيها ايه. هتسمعي كل خير ان شاء الله. مش معقول. ايه ده يا نهار زي بعضه، ازاي الحكايه دي؟ في ايه يا عبد الحفيظ؟ بيقول مسا التماسي مسا التماسي يا ورده قاعد على الكراسي، وبعدين قال مسا الكراسي مسا الكراسي يا ورده قاعد على التماسي. مش معقول يعني طالبني انا وانت نسافر بره المنظمه؟ ده ولازم ولابد السفر فورا. طب وهنعمل ايه يا عبد الحفيظ؟ والله يا هدى دي مساله عايزه تفكير. لكن يا ترى طلبنا ليه؟ مش عارف، لازم طبعا في حاجة، لكن ايه هي الحاجة دي مش عارف. لكن انت هتسافر يا هدى؟ انا اي حتة هكون فيها جنبك هبقى في منتهى السعادة. طيب يبقى بكرة هقولك على قرار النهائي، ينفذ مسا التماسي ينفذ مسا الكراسي. تطلع ايه بقى مسا التماسي والورد اللي قاعد على الكراسي؟ يعني طالبني انا وهدى نسافر بره وبسرعه، ليه مش عارف، ادي كل الحكايه. طب عال فرصه هايله. ايه بقى اللي هايله دي وعال؟ قصدك ايه؟ تسافر انت وهدى. نعم اروح للنار برجليا؟ دول لو كشفوني هناك وعرفوا ان في الفتره اللي فاتت دي كلها كنت عامل مندوبهم يمكن يقتلوني ويرجعوا يصحوني تاني عشان يذبحوني. انا سافر ده مستحيل. اسمع بس يا عبد الحفيظ، سفرك ده هتأدي فيه خدمة كبيرة قوي للبلد، واعتقد ان انت. انا ايه؟ ده انا سافر وسافر وسافر، ده انا مش بس مستعد اروح للنار برجليا، ده انا مستعد كلهم كمان. برافو يا عبد الحفيظ برافو، اشكرك كمان. لا تشكرني علي يا استاذ، ده واجب. اللي يشكرني قال اسحب الشكر حالا من فضلك، ده امر يا استاذ ده واجب. الا اشكرك دي اسحبها من فضلك حالا. بس اقعد اقعد اقعد واسمعني. انا سامعك هقول كل اللي عايزينه منك انك تقوم بدورك ده للنهايه. وفي حاجتين مهمين عاوزين نعرفهم، اولا تعرف لنا منبع المنظمه هناك، وثانيا وهو الاهم تعرف لنا الطريقه اللي بيحاولوا يجندوا بيها المصريين اللي قاعدين بره عشان اما يرجعوا مصر يشتغلوا جواسيس ليهم. طب ودي بقى هعرفها ازاي؟ شوف يا سيدي. ايوه المعلومات اللي وصلتنا بتقول ان المنظمه دي مهتمه جدا بتجنيد اكبر عدد من المصريين اللي بره، فلما تسافر وتقابلهم يمكن تقدر توصل لأي خيط يوصلنا للطرق اللي بيستعملوها. والله أنا شخصيا ما عنديش مانع، بس هدى هدى هتكون معايا ويمكن. ما تخافش ما تخافش، هدى زيها زي أي عضو في المنظمة، واتطمن طبعا مش هنسيبك لوحدك، هتلاقينا جنبك في كل خطوة. خلاص أنا مستعد أسافر من بكرة، بس في مشكلة مهمة قوي. إيه هي؟ الباش كاتب الأستاذ فرغلي هاخد اجازه منه ازاي؟ يا سيدي خد الاجازه السنويه بتاعتك. مش هيرضى. اهو اتصرف باي وسيله عشان تبقى خارج طبيعي وما تلفتش اليك الانظار. هحاول وربنا يهديك يا فرغلي يا ابن تفيده. ايه يا هدى؟ انت خايفة ولا ايه؟ لا ابدا. امال القعدة مساهمة ليه؟ لا بس كابس حاليا النوم. والله احسن اهو نضيع الوقت في النوم. استاذ عبد الحفيظ، استاذ عبد الحفيظ. مين؟ نعم في عدد. ما ترفعش صوتك. حاضر ولا مؤاخذه، حضرتك تعرفني؟ ايه اللي اعرفك؟ ده انا اعرف عنك كل حاجه. حضرتك مين؟ انا اللي بعت للاستاذ رفعت عشان اكون جنبك انا في الطياره. المهم دلوقتي تاخد بالك من الكلام اللي هقوله لك. اتفضل. انت من دلوقتي هيكون اسمك ماكس. ماكس؟ وده ليه؟ ده اسم المندوب اللي كان مفروض يستقبلوه يوم ما غلطوا فيك واستقبلوك بداله، واللي قمت بدوره الفتره اللي فاتت دي كلها. ماكس. ايوان. وارجوك انسى خالص انك عبد الحفيظ، وانسى كمان انك شفتني او كلمتني. لا اطمن. اسم حضرتك ماكس وما قلتليش حاجه، وعمري ما شفتك ولا عرفك. برافو. بس المهم بعد ما انزل من الطياره. لا لا اطمن اطمن، في غيري هيكون جنبك هناك، ربنا معك. كله على الله. المندوب في طريقه اليكم حسب التعليمات ومعاه هدى، وسيقوم مكانه رقم 19. أختم أختم verehrte Fluggäste, Flughafen Frankfurt meldet die Ankunft des Fluges Nummer 752 aus Kairo. Attention, please. Airport Frankfurt announces flight number 752 from Cairo. هدى خلي ايدك في ايدي. الله ايدك متلجه كده ليه يا عبد الحفيظ؟ لا مفيش، اصل بالحق انا من دلوقت ما اسميش عبد الحفيظ، انا ماكس. ماكس؟ ماكس ده ايه؟ اسم اللي معروف بيه هنا، اوعي تنسي ماكس. طيب ماكس انت عمال تبص يمين وشمال كده ليه وانت ماشي؟ مش ملاحظة ان في واحد ماشي ورانا خطوة خطوة. طب وفيها ايه؟ يمكن مندوب من المنظمة اللي جاي يستقبلنا عبد الحفيظ. شش، قلنا ماكس. ماكس انسي عبد الحفيظ ده خالص. وبعدين بقى ايه؟ في ايه؟ الراجل برضو ماشي ورانا. طب تقل رجلك كده شوية، شوف هيكلمك ولا لا. على رأيك اهو جاي. اهو يا سيدي، ولا كلمك ولا حاجة. الحمد لله، انا كنت فاكر. ماكس، صندوق الزبالة. نعم. ايه ده بقى؟ في ايه؟ انا صندوق زبالة؟ لا لا دي لازم اشارة، خليك ملاحظه وشوفه رايح فين. الله، ده رايح جنب صندوق الزبالة فعلا، ورمى هناك علبة كبريت. يبقى لازم هي دي اللي فيها التعليمات. تعال معايا نجيبها. مكتوب ايه في علبة كبريت؟ اركب السيارة البمبة رقم 78-78 الواقفة على اليمين من باب الخروج. اهي العربية اهي. طب يلا نركب بسرعة. شلمنت بروست اسفروديت مش اخنام خاي ناسيتش جوت النخت اختمتوخ. ايه ده بيقول ايه؟ بيتكلم الماني طبعا، لازم بيحيينا. يحيينا؟ طب وماله كشر كده ليه؟ اعوذ بالله، ده وشه يقطع الخميرة من البيت. جاتك البلا في منظرك راجل ظلم. الله يسامحك يا استاذ. اتفضلوا انزلوا. استني يا هدى، خديني في ايدك. امسك نفسك، امال ما تبقاش كده. اتفضلوا من هنا. ايه ده؟ اعوذ بالله، البيت ده شكله مخيف قوي. ما هو ده يظهر المركز الرئيسي. انتوا وصلتوا؟ امسكوه وكتفوه على الكرسي ده. الله الله، تكتفوني ليه؟ الله. سكوت ولا نفس. تفضل انت يا هدى هاني مستريحي فوق. الله. ايه ده؟ ليه كتم وبلاش ليه؟ طب اعرف بس بتعملوا فيا كده ليه؟ كتفتوني ليه؟ مش عارف. حضرتك بتستغفلنا؟ انا حصل مني ايه بس؟ رايح تتفق مع المخابرات العربية. انت احنا عارفين كل حاجة. قلتلهم ايه واتفقت معهم على ايه؟ ابدا ابدا والله. اصل اللي بتقوله حضرتك ده ما حصلش ابدا. كل ده ألم. ثم انا مش كذاب. طب احنا هنخليك ازاي تعترف بالحقيقة كل؟ يا بطني كده اهو. سيبوه مربوط للصبح، يمكن يغير رأيه واعترف. اعترف بايه بس؟ وحصل حاجة؟ اخلص. حاول معاه بالطريقة 907. لا والنبي خليها 906. اخلص. نفذ 907. بس يمكن يموت فيها. ما هو اما اعترف اما يموت. نفذ. كده يعني اصطلحوا؟ لا كده كويس. ايوه حاضر. عبد الحفيظ هطمنك عليه قريب ان شاء الله. اعترف احسن، اعترف. لا ابدا. طيب بس كفايه، سيبوه. ماكس. يا ماكس. افندم. نعم. لا مؤاخذه، اصله خدني الم على صرصور ودني خلاني مش عارف اسمع. نعم. انت نجحت في الامتحان يا ماكس. امتحان ايه؟ كان لازم نخليك تمر بالتجربة دي عشان نتأكد من إخلاصك للمنظمة. بطريقة 907. الله لا يكسبك يا بعيد، ربنا يورينا فيك يوم لا يسر عدو الحبيب. على كل حال انت بينت إخلاصك يا ماكس، ومش إخلاصك وبس، أثبتت انك شاه. اخي الحمد لله اللي جات على كده. اطمن. وابتهاجم بنجاحك في الامتحان ده، انت وهدى معزومين على بارتي الليلة عندي في البيت. ربنا يا سيدي يزيدك من نعيمه. بس اوعى يكون هناك في امتحان تاني. يا ابراهيم مالك الان كده ليه؟ تصور يا اخي، من يوم ما سافر عبد الحفيظ والجمهور كله عمال يسال فين هدى وفين المطرب هيمان سلم كده. يا سيدي بسيطه، ندور لهم على مطرب تاني نشغلهم بيه. ها رايك؟ يعني كان مطرب ولا حاجه؟ ابدا. غرض ما يكون زفت الطين ده اللي اسمه فرغلي ده بقى لازقه بغيره ومش عارفه اخلص منه ازاي. خليك انت، انا افتح، ولو كان هو هقول له محدش هنا. اهو كده. ايه ده؟ مين؟ عبد الحفيظ؟ مش معقول، حضرتك جيت امتى؟ ده مش ممكن، هو حضرتك مش مسافر؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ عبد الحفيظ. لا مؤاخذة، عبد الحفيظ مين؟ الله الله، هو عبد الحفيظ بيه مش حضرتك؟ أنا ما اسميش عبد الحفيظ. ده مش ممكن. غريبة دي، حضرتك شكله بالظبط. أيوة بس مش صوته يا إبراهيم. فعلا ده حاجة تانية خالص. أمال حضرتك مين؟ أنا ماكس. ماكس؟ أيوة، المندوب الجديد اللي كان مفروض اوصل لكم من شهر. مش معقول. غريبه. افكركم بالاشاره من النضاره واللفه اللي في ايدي. ايوه، والعتبه جزاز والسلم نيله في نيله. بالظبط كده. يا خبر مهبب. امال اللي جالنا قبلك ده يبقى ايه؟ عبد الحفيظ ده كان ايه؟ الظاهر انكم غلطتوا في حد تاني. امال ايه اللي اخرك المره دي؟ أنا كان ورايا مراقبة شديدة فاضطريت أختفي شوية لحد ما يغفلوا عني. أما حتة وقعة المهم اللي وقعت فيه ده عارف حاجة؟ حصل منه حاجة؟ حصل؟ ده لازم أبلغ الوالدة بسرعة. اديني جهاز الإرسال أوام. المندوب الموجود بطلبكم مزيف. ليس اسمه ماكس، الموجود طرفكم دسيسة واسمه عبد الحفيظ. ده انت تاريخ ظريف قوي. مش بقول لحضرتك وفوق كده كمان في منتهى الإخلاص. لا ده انت بكرة لسه هتعشقني كمان وكمان. اسمع دي كمان اخر نقطة. مرة واحد راح فك جنيه وخده وراح البيت يجمعه قام لقاه ناقص صامولة. نرجع بقى للشغل. المهمة دلوقتي اللي عايزينك انت وهدى تعملها انك تجند لنا اكبر عدد من المصريين اللي موجودين هنا في اوروبا. يا اخواتي ودي شغلانة، دي حاجة سهلة خالص. ما هو اي نعم هي سهلة، بس ممكن يعني اعرف في اسلوب معين تحب نعمله ولا نشتغل كده بالهبولي؟ لا طبعا في اسلوب والتعليمات محددة واضحة اهي، كل حاجة هتلاقيها في الورقة دي. دي لازم طريقة حديثة بقى. فعلا هتقراها الليلة وتدرسها كويس وبكرة هنتناقش فيها، بس خلي بال دي في منتهى السرية. لا لا لا اطمن، دي اعتبرها في الحفظ والصون. اسأل اودع الحاجات دي بقى، انا شكلي ايه فيها؟ فظيع. طيب يعني ممكن حضرتك تعتبر دلوقت انك ما اديتنيش حاجة وانا ما خدتش منك حاجة. عظيم جدا. وتعتبر كمان حضرتك ان الورقة دي محدش هيشوف حاجة منها خالص ولا انا كمان. كويس خالص. شيلها وهم شيلها وهم. ايه في ايه؟ ايوه دي رسالة مستعجلة جات لحضرتك من مصر حالا. ايه جرى ايه؟ هو ماله برق لي كده ليه هو بيقرا الورقه؟ ده عيني احمرت. يا خبر اسوح، هو ماله عمال بيبص لنا كده ليه زي اللي هياكلنا؟ لا الظاهر ان الورقه دي فيها حاجه ضايقته جدا. يمكن امه ماتت. في حاجه يا متر؟ مش معقول مش معقول ابدا. ايه هو بس اللي مش معقول مش معقول ابدا؟ لا لا حاجه. أنستينا. الله يأنسك. قول لي يا عبد الحفيظ. نعم يا فن. لا لا لا لا حضرتك قلت لي مين؟ قلت عبد الحفيظ. لا لا انا ماكس، انما انا عبد الحفيظ ايه؟ انا معرفوش. انا اسمي يا ماكس. ايوه بس انا انت انكشفت. قبض عليه. انستنا يا سيماكس، نورت مصر. مرسي خالص. ما تاخذناش على الطريقه اللي قابلناك بيها. معلش يجعل من الشبه 40 واحيانا 44. لا معلش حصل خير. عبد الحفيظ زمانه دلوقتي بقى الله يرحمه. قبضوا على عبد الحفيظ؟ هتنفذ فيه الطريقة 708 في انتظار تعليمات كده؟ طيب ما تتكلمش ابدا. ارموه في البدروم في اوضه نمره 7 وخلصوا عليه بالطريقه 708. يا نهار زي بعضه، 707 كانت هتخلص عليا، امال 708 هتعمل فيا ايه؟ خلص عليك يا خاين، جروه في عرضك يا هدى الحقيقي. اخرس يا خاين يا غشاش، جروه اطلع قدامي. وبعد ما تخلصوا عليه الجثه تتلم في شوال وتدوبوها في حامض الكبريتين. حاضر يا فندم. والنبي انا في عرضه. نفس كل ده عايزه يخلص في ظرف نص ساعه. يا هدى الحقيقي يا هدى انكتم، انت اللي زيك كان لازم يموت من زمان. تعالى. اجري وراهم، هات من ورا التعليمات المنظمة بطريقة تجريد المصير في الخارج بسرعة قبل ما يموت. اهلا فندم. بسرعة وام قبل النمر ما قطعوا حتك. والله شكلك وصوتك يا سنمر فيهم شبه من فرغلي. اي اي اي لا لا لا لا لا لا، بس لو ما كانش ضوافرك طويلة يا اخي مش تبقى تلبس جوانتي. طه طه متأسف متأسف، ما تزعلش. اهو كده يا شيخ خلينا اصحاب، ما دايم يا اخي غير المعروف. لا لا لا لا لا والنبي ما تكشرش في وشي احسن، انا بخاف. ايوه اسم الله عليك، اهو كده خليك ظريف. اهلا وسهلا بقى، مش حرام عليكم تسيبوني مع المتوحش ده؟ اخرس خالص. بس عبد الحفيظ طلع ورقه التعليمات اللي معاك. اوام تعليمات ايه؟ تعليمات المنظمه بتجنيد المصريين في الخارج، طلعها اوام. والله انا صحيح حطيتها في جيبي بس مش عارف راحت فين. طلع الورق اللي في جيوبك. حاضر اتفضل. دي تنفع؟ ايه ده؟ ده عنوان واحد صاحبي. احنا مش بنهزر، طلع ورقة التعليمات احسن لك. ما هي كانت معايا بس مش لاقيها، وادي جيوبي كمان اهي قدامكم. انت هتطلع الورقة ولا دب السكينة دي في كرشك؟ لا والنبي والنبي الله يخليك. كابولا هدي اعصابك انت وسيبولي، انا هعرف اطلع الورقه من حباب عينيه. بقول للمتر ايه؟ قول له هدى هتعرف تطلع منه الورقه بطريقتها الخاصه. خاين. كله مقبول منك، معلش مع الف سلامه. سكابولا هدى عرفت تاخد منه الورقه؟ لا يا فندم، قالت انها هتحاول تاخدها منه بطريقتها الخاصه. بس فات دلوقتي ساعه وما طلعتش. اسمع يا فندم، نزل لهم تاني، واذا ما كانتش عرفت تاخد منه الورقه خلص عليه. حاضر يا فندم. الله الله، ايه ده؟ الله، ايه اللي طفى النور كده؟ مش عارف والله يا فندم. طب هات البطاريه وتعالى معايا ننزل لهم بسرعه احسن يكون هرف في الضلمه. اتفضل يا البطاريه. اتفضل يا فندم. موجود. ايه؟ هرب؟ وهدى مش موجودة الأخرى. يبقى لازم مسكها وخطفها معاه. سيكابولا فندم، أمر العربيات حالا تطلع كلها على مداخل البلد. حاضر يا فندم. حاصرهم قبل ما يهربوا، لازم تلاقوهم من تحت الأرض. التعليمات اللي معاه سرية ومهمة جدا، بسرعة. حاضر يا فندم. هو ده؟ لا مش هو. هات الورقة يا عبد الحفيظ. ارمي الورقة يا عبد الحفيظ. هات الورقة يا عبد الحفيظ ولا هضربك بالرصاص. ايوه هدى. الحمد لله. جرى لك حاجه؟ جت فيك حاجه؟ لا لا ما فيش حاجه، بس وطي انت احسن تيجي فيك حاجه. وطي لسه برضو متابعيننا؟ دول قربوا علينا قوي. عبد الحفيظ. ايه يا هدى؟ اسمع دوس على الزرار الاخضر اللي جنبك. ليه؟ بس دوس. امال بسرعه. الو الو سامعين؟ ايوه سامعين. احنا متابعينكم، اطمنوا، نفذوا التعليمات حرفيا. حاضر. بسرعه عليكم في اول طريق على اليمين، استمروا في الطريق، لف الميدان، ارجع في نفس الشارع، استمر في الطريق. بيقربوا مننا. هات الورقه يا عبد الحفيظ، ارمي الورقه احسن لك، ارمي الورقه وانجب نفسك يا هدى. الحق يا هدى، دول قربوا مننا قوي. امسك اعصابك، استمر في الطريق، لف مع اول شارع يمين، كمان يمين. الحمد لله الظاهر تاهوا عننا. انت مراقبهم كويس؟ طبعا، وانا عيني اتشالت من عليهم. ها هنروح فين بعد كده؟ دوس على الزرار. الزرار ده؟ طيب. تعليمات مهمة، بعد 30 كيلو هتلاقوا عربية كحل مستنياكم، هتوصلكم المطار، جوازات السفر جاهزة، الطيارة هتوديكم لونان. شعر شاب. انت؟ امال انا اعمل ايه اللي كنت بسوق؟ انتي؟ لا انتي، انت مش معقول، مش عارف اقولك ايه، انتي حاجة تانية يا اخواتي. انت مكسوف؟ لا مش مكسوف، انما محتار. لكن عايز اسألك سؤال. انت شتمتيني وهزقتيني قدام المترو سيكابولا، وتهيألي انك معاهم لحد ما نزلوني للنمر علشان ياكلني، لكن جيتي بعد كده نجيتيني ليه؟ اخسى عليك، وده سؤال تسأله يا زازة؟ ما انا بس بدي افهم ليه يا هدى، ليه؟ يا اخواتي كل ده ومش عارف ليه؟ لا عشان بحبك طبعا. ايه؟ بتحبيني؟ امال امال كنت قاسي عليا ليه؟ ده انت خليتيني فقدت الامل انك جنبي، لكن لما نجيتيني بعد كده استغربت، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. لا ولا مفاجأة ولا حاجة، هو مش في ملك ساب عرشه عشان الحب؟ ايوه، بس يا خسارة العرش اللي انت كنت متربعة عليه، كله شوك وخيانة. انت رأيك فيا كده؟ ده مش رأيي وبس، ده هو ده اللي محيرني، اللي تعبني، اللي قلقني. تخوني بلدك ليه يا هدى؟ الطائرة الان على ارتفاع 37,000 قدم، وبعد ساعة وعشر دقائق ستصل الطائرة إلى جزيرة زوربا الأكبر. نتمنى لكم رحلة سعيدة. دي مفاجأة عجيبة خالص. ايه؟ الإشارة بتقول عبد الحفيظ وهدى هربوا، احتاطوا، ربما عبد الحفيظ يبلغ عنكم، أنتم الآن في خطر. لا دي مشكلة خطيرة ولازم نتصرف بسرعة يا جماعة. ده بسرعة وحالا. عباس انزل اعدم كل الحاجات اللي في البدروم. حاضر، بس المهم كمان يا جماعة لازم نستعد للهرب في أي وقت. يعني ايه؟ يعني لازم تحضر باسبورتات بسرعة للطوارئ. المهم كلنا لازم نتصرف طبيعي دلوقتي. اسمع، مش ضروري أي نشاط. ده اللي هيحصل. أنا من بكرة هروح المصلحة وكأني عبد الحفيظ عشان محدش يشك فيا. عظيم، بس جهاز الإرسال هنوديه فين؟ هنخليه هنا في البدروم برضو؟ لا، هات وتعالى معايا. سلام. صباح الخير يا حضرة المشكاتب. اهلا يا عبد الحفيظ يا ابني، تعالى تعالى اقعد يا ابني. متشكر يا فندم، انا بس كنت جاي علشان يا سيدي اقعد الاول بس الدرد شوية، ده انت وحشتني والله خالص. متشكر يا فندم قوي، انا بس كنت عايز اقول لحضرتك. ايه عاوز تسألني على مسيبة؟ بتسلم عليك يا سيدي ومشتاق اشوفك جدا جدا. متشكر يا فندم، بس كنت عايز اقول ايه كمان؟ وبتسأل على خالتك فهيمة؟ رخرة والله ليل ونهار هي عمالة تجيب في سيرتك وتقول وحشنا صوته. يا فندم انا شاكر جدا، بس كنت عايز اقول لحضرتك ايه؟ عبد الحفيظ افندي. نعم عبد الحفيظ افندي. ايوه يا فندم. نعم. انا بس يعني عاوز افهم حاجة. ايوه يا فندم. انت يا ابني مش تشوف لك حاجة لصوتك اللي اتغير ده؟ لا يا فندم، ما انا بعالجه يا فندم. اصل يا ابني كده شايفه تخن قوي وانت راجل مطرب، لازم تعالجه يا ابني. حاضر يا فندم، بس كنت عايز اقول لحضرتك. أيوة. تديني التقرير المالي. أيوة. علشان يعني اراجع عليه. او ماله، بس اقعد يا ابني كده، لما نقعد كده ندردش شويه، انت جاي من السفر وتعبان. ما انا يا فندم ما خلاص انا قلت لازم تستريح من السفر، يعني لازم تستريح من السفر. ما انا يا فندم مرتاح دلوقت. لا انت مش مرتاح ابدا، ولا يمكن ابدا هترتاح الا لما تاكله. اكله؟ هو ايه اللي حاكله يا فندم؟ البطاطس. سيداتي وسادتي، رجاء الامتناع عن التدخين واربط الأحزمة استعدادا للنزول. ستهبط الطائرة بعد 3 دقائق. وشكرا. عبد الحفيظ وهدى يصلان طرفكم بجزيرة زوربا الأكبر على الشبكة التابعة للمنظمة في الجزيرة، الحصول منهما على ورقة تعليمات تجريد المصريين في الخارج ولو أدى إلى قتلهما. هدى، إيه العربية اللي ورانا دي؟ لازم بلغوا فرع الشبكة اللي هنا عشان يقبضوا علينا. يا نهار زي بعضه، دي عربيتهم قربت قوي. ارمي الورق يا عبد الحفيظ، الورق يا عبد الحفيظ. دوس الزرار الأخضر أوام. حاضر. بسرعة دوس على الزرار الأصفر الموجود في الكرسي العربة، ستجد ملابس وطنية لأهل جزيرة زوربا، البسوها حالا. دوس على الزرار وطلع الهدوم دي بسرعة. ينهار زي بعضه، ايه ده؟ دول ورانا. معلش امسك أعصابك ودوس على الزرار الأخضر. على بعد 5 كيلومترات يوجد مهرجان كبير للاحتفال بميلاد زوربا الأكبر، ارتديا الملابس الوطنية واختفيا وسط الجماهير. فيفا زوربا! فيفا زوربا! اهلا وسهلا، اتفضلوا قهوة. ايه اللي بتقوله ده يا عبد الحفيظ؟ دول افتكروك حفيد زوربا، حييهم ابتسم لهم. ما انا بقول لهم اتفضلوا قهوة اهو. ما يعرفوش عربي دول، كلموا يوناني. طب اكلمه يوناني ازاي؟ استكبالاس كبالاس. يلا يلا يا عبد الحفيظ. مش كده كويس؟ كويس قوي. هو ده؟ لا مش هو، انا متاكد انه هو وراه. عبد الحفيظ خش وسط الناس اللي بيغنوا دول. طب وبعدين؟ ولا قبلين نغني معاهم. زوربا الأصغر، زوربا زوربا بغلط يروس، زوربا الأكبر أوشئرو. أنا مش زوربا ولا في بينا صلت أو قربة. أوشئرو أنا مش زوربا ولا في بينا صلت أو قربة. أوشئرو أنا مش زوربا ولا في بينا صلت أو قربة. زوربا زوربا فيفا زوربا، زوربا زوربا يحيى زوربا، زوربا زوربا فيفا زوربا، زوربا زوربا. مش ممكن يكون هو. اثبت عيب مشي لا تكشفنا، ده الجمهور سمعك وشايفنا. اثبت عيب مشي لا تكشفنا، ده الجمهور سمعك وشايفنا. طب اقول ايه؟ اخبط كوبلي اي كلام على شكل اغاني. انا متاكد ان هو. ياني اه ياني اه ياني. اخبط كوبلي اي كلام على شكل اغاني. ياني اه ياني اه ياني. اللي ما فيه على طرف لساني حرف يوناني. نبقى نجيلكم بقى يوم تاني. اه يوم تاني. ده حفيظ زربة حرف لساني حرف يوناني. نبقى نجيلكم بقى يوم تاني. اه يوم تاني. النبي ما يوقعكوا في كربة. زربة زربة. النبي ما يوقعكوا في كربة. زربة زربة. الموضوع ان احنا غلابة جايين هنا وورانا عصابة فيها طبع والمر واليابة عايزين يشربوا دمنا شربة. زربة زربة. مستحيل هو هو جايين هنا وورانا عصابة فيها طبع والمر واليابة عايزين يشربوا دمنا شربة. زربة زربة. اخ توما تيمو اخ توما تيمو. ضربة بيشكر كل تكريمه. اخ في ايمو اخ في ايمو. ويوصيكوا يا ناس على تربة. اخ توما تيمو اخ توما تيمو. زربة بيشكر كل تكريمه. اخ في ايمو اخ في ايمو. ويوصيكوا يا ناس على تربة. زربة زربة. زربة الاصغر. خلي عينك عليهم ما يتهمون في الزربة. ما تخافش. طب تعالى معايا وسلم. يا حيا زربة. بيبا زربة. يا حيا زربة. حفيظ هدى. ايه ده؟ انتم ولا نفس قدامي. طب بس نعرف مودينا على فين. ده حفيد زربة الكبير. لا ده انتوا ولاد مصر الكبيرة ولاد النيل العظيم. ايه ده انت مين؟ انا لقينا عليك من ساعة ما نزلتم الطيارة في الجزيرة. انا اللي اديتكم التعليمات في العربية واخيرا رفعت بيسلم عليكم ومستنيكم في مطار القاهرة. اهلا وسهلا. بالحظن والنبي بالحظن بالحظن. مالك يا عبد الحفيظ جرالك ايه؟ عشان هرجع مصر يا هدى. مصر حبيبتي يا روحي. ايه مالك يا هدى قاعدة تفكري في ايه؟ اللي بستغرب له الورقة بتاعت التعليمات دي راحت فين؟ انت مش واخدها؟ طبعا. امال راحت فين؟ معايا يا هدى. هو انا معقول كنت تفرط فيها؟ برافو عليك يا عبد الحفيظ. ده لو كانوا دبحوني كمان. لكن كنت مخبيها فين؟ اول ما نزلوني الاوضة وسابوني مع النمر رحت على طول خفيها في كسرة البنطلون. ايه؟ طب وريني كده مكتوب فيها ايه؟ اسمع يا ستي. لتجنيد المصريين في الخارج ثلاث وسائل: المال والنساء والتهديد. يا ولاد الابلساء. متهيألي هي الطيارة اللي نازلة دي يا استاذ رفعت. ايوه يا استاذ فرغلي. هتكون مفاجأة دلوقتي لما يشوفك عبد الحفيظ. انا بس خايف يعني لما يشوفني يرجع الطيارة تاني. بالعكس ده لما هيعرف الحقيقة هينبسط جدا. تعلن شركة الطيران العربية المتحدة عن وصول رحلتها رقم 552 القادمة من فرانكفورت. الله عبد الحفيظ مش ده الاستاذ فرغلي اللي هناك ده؟ ايه؟ والله ايه ده؟ لكن ايه اللي عرفنا احنا جايين النهارده؟ ويا ترى مين الاستاذ اللي جنبه ده؟ ده واحد قريبي. اهلا عبد الحفيظ. اهلا اهلا يا مدموزيل. اهلا بيك يا استاذ. الف حمد لله على السلامه يا عبد الحفيظ. الف حمد لله على السلامه. ازيك يا حضره البشكوت؟ لا لا لا انت نسيتي ولا ايه؟ انا حضره البشكوت. اتفضلوا عشان نبدا. ها قبضتم على الشبكة في مصر؟ لسه. الله، عشان مش لاقيين جسم الجريمة، وده مهم جدا. وجسم الجريمة ده ايه؟ جهاز الارسال والشفرة والحبر السري، والظهر انهم خدوا خبر واعدموهم. مش معقول، انا مش قلتلكوا في البدرون؟ دورنا ما لقيناش. مهمتك بقى دلوقتي انك هتروح الكازينو على انك ماكس وتاخد الاجهزة. طب وهدى؟ ما تشغلش نفسك بيها دلوقتي. وحشتنا يا حضرة البشكوتة. والله انتوا اللي وحشتوني. ازيك يا عبد الحفيظ؟ الله الله يسلمك يا فندم. ايه حكاية البشكاتب؟ عارف منين ان احنا جايين؟ يا سيدي صبرك، ما انت هتعرف كل حاجة. انتوا بتتشوشوا على ايه؟ لا ابدا لا، بنقول يعني لو سمحت حضرتك بقى تبقى تسبقنا على البيت. حاضر، بس اوعوا تعوقوا للبطاطس يبرد. ها ايه يا عباس، عملت ايه؟ جبت كل الباسبورتات، يعني في اي وقت تحبوا تهربوا يلا تهربوا على طول. الحمد لله. الله، هو ماكس جاي يجري كده ليه؟ ايه ايه مالك يا ماكس؟ هاتولي جهاز الارسال اوام، علشان عشان اشاره مستعجله. الله، جهاز الارسال؟ ما انت حضرتك اللي شلته بايدك. ايه شلته؟ والله انا شلته صحيح. ايوه شلته صحيح. الله، هو حضرتك مش دفنته بالاماره تحت الكمبوشه؟ والله ده انا دفنه تحت الكمبوشه. طب اسمع، خد عباس واسبقوني على بيت فرغلي. أيه. وانا هاجي لكم حالا. أيه. بس هبعت الاشاره دي. بس ما تتاخرش، احسن راجل يزعل. لا لا لا لا لا، اطمن انا وراك على طول. كويس. الحمد لله ما كشفوش ان انا عبد الحفيظ. يا سلام، دي عزومة عظيمة قوي يا أستاذ فرغلي. إن شاء الله كده تكونوا كلكم مبسوطين من البطاطس. يا سلام، دي حاجة مفتخرة قوي. ياهو، ده أنا كانت تيجي 3 كيلو لوحدي. إيه يا عباس ساكت كده ليه مالك؟ ما هو أصل اتلكام، البطاطس أصله حاجة حلوة قوي. ما أنت طول عمرك ديني. ما أنا محتار، أكل من صينية البطاطس ولا كفتة البطاطس ولا فتة البطاطس ولا سلطة البطاطس؟ لا ده اللي جاي بقى هيعجبكم أكتر وأكتر. إيه؟ الحلو بقى. هاي هاي، ويطلع إيه الحلو ده يا أستاذ فرغلي؟ كبسة البطاطس. الله، دي حاجة جديدة بقى. استعدوا بقى علشان تحلوا. اطلع يا عبد. السلام عليكم ورحمة الله. مين؟ عبد الحفيظ. الله الله، وهدى. انتوا انستونا خالص خالص خالص خالص مالس. ايه الحكاية؟ ولا حركة، اللي هيتحرك منكم هينضرب بالنار. قبضوا عليهم. استاذ فرغلي، احنا طبعا مش هنشكرك على المجهود اللي عملته معانا من يوم سفر عبد الحفيظ، لان ده واجبك. ده واجبنا كلنا يا استاذ. طب بالمناسبه دي بقى اسمحولي انا كمان اقول كلمه تقدير للانسه هدى. هدى؟ هدى مين؟ هدى مين؟ انتي. انا ما اسميش هدى، انا اسمي ساميه. ساميه؟ ايوه يا عبد الحفيظ، الانسه ساميه، وهدى ده كان اسمها في الشبكه، ودي معانا من الاول. بتقول ايه؟ اما حتة مفاجأة. يا سلام، مفاجأة ليه بقى يا استاذ عبد الحفيظ؟ حاجة عجيبة يعني؟ هي عجيبة وبس؟ دي عجيبة خالص، ويمكن خالص مالس. لا ده انا بقى اقول بقى كمان خالص مالس. بقى تبقي خالته وعمته والحاج هدهد، واخيرا بعد كل دول تطلعي سامية. لا وفي مفاجأة كمان. ايه ايه تاني بقى يا سامية؟ اسمك انت مش عبد الحفيظ. ازاي ده بقى؟ امال يعني هيكون ايه؟ انت اسمك عبد ال الايه؟ ال الايه؟ ال عتبة جزاز وسلم نايلو بنايلو ال. لا لا لا لا لا، عتبت سويسنا مش جزاز، عتبت سويسنا نار وجاز، عتبت سويسنا مش جزاز، عتبت سويسنا نار وجاز. العتبة نيران والمدفع أنا شايله، مش ممكن الاستعمار يقرب وأنا شايله. العتبة نيران والمدفع أنا شايله، مش ممكن الاستعمار يقرب وأنا شايله. يا حاجة قومي في نص الليل، في نص الليل، في نص الليل، عشان بلدنا يهون الويل، يهون الويل، يهون الويل. هسهر لحد ما شوف لي نهار والمدفع انا شايله. عتبة سويسنا مش جزاز، عتبة سويسنا نار وجاز، عتبة سويسنا مش جزاز. العتبة نيران والمدفع انا شايله، مش ممكن الاستعمار يقرب وانا شايله. العتبة نيران والمدفع انا شايله، مش ممكن الاستعمار يقرب وانا شايله. يا بنتي يا اللي حمامك طار، يا حمام يا حمام، وفوق جناحه شعلة نار، يا سلام يا سلام، حالف لا يحرق بيها العار والنصر يرجع شايله. عتبة سويسنا مش جزاز، عتبة سويسنا نار وجاز، عتبة سويسنا نار. وهكذا تنتهي العتبة جزاز. سجل التمثيلية وقام بالمونتاج عبد العال هلال، المخرج المساعد إبراهيم الكردي. العتبة جزاز يكتبها عبد المنعم مدبولي، بطولة شويكار فؤاد المهندس، بالاشتراك مع عباس فارس، ويخرجها محمود يوسف.